سجن المال ماذا زاد صاحب الكنز على هذا الكتاب على شخص كبير صاحب الكنز كنز العمال سجن المال رتب جرم كبير من سيوط نعم وربما أضاف إلى ذلك زيادة الموجودة على جرم صغير فكرة ممكن خرج قديما في مقدمته أما الفتح الكبير فهو جمع الجرم الصغير والزيادة عليه فقط كتابين أما كنز المال فهو أولا الجرم الكبير والجرم الكبير في أشياء موجودة لا في الجرم الصغير ولا في الزيادة عليه ثم ضمن الزيادة إلى الكنز فكأنه جمع الجرم الكبير الجرم الصغير والزيادة أنا ما توجهت بخدمة إلى الجانب الكبير لأن هذا يمكن لو أراد الإنسان يخدمه لا يعمل أي شيء بالكاد أنه ينتهي منه يعني مادة غزيرة جدا ولهذا كنا كلفنا منذ في نهاية القرن الرابع عشر من الهجرة أقاموا مؤتمرا في الإمارات العربية في أبو ظبي ثم انبثق من هذا المؤتمر لجنة فاتخذت اللجنة قرارا كذكرى لأحياء هذا المؤتمر في آخر القرن الرابع عشر وأول القرن الخامس عشر فيه اتخذوا قرارا لنشر كتاب في الحديث النبوي وكان خيارهم على الجامع الكبير السيوطي فراسلني المسؤول هناك عن تلك اللجنة وطلب مني القيام بهذا المشروع فأنا درست الموضوع مع بعض إخواني هناك فرأينا أنه لا يكفي أن أستقل لنفسي في هذا العمل طبعا أنا أقوم بالنهاية المالية لكن أريد من المساعدين وكتب فاخترت اثنين منهما وأرسلت الجواب إلى المسؤول هناك إنه بعد الدراسة والتداول من الرأي ونظر في الموضوع بين لنا أن هذا مشروع يعني هام أولا وطويل الأمل ثانيا والقضية تحتاج إلى توظيف موظفين قلت له هكذا الخطاب فجاء الجواب أن الزوج ما عنده استعداد لتوظيف على هذا العمل لكن بعد انتهاء العمل يعني نحن نقدم المكافأة اللائقة فهنا مات المشروع بطبيعة الحال لأنه تقدير المكافآت هذه في 99.5% فيها ظلم لأني لا يعرف القضية إلا من عناها وأنا شخصيا مليت بنحو هذا شو رأيكم؟